سليمان. بقى داود الأرض القاضي قاعد وسليمان ابنه قاعد معاه، فأرسل الله الفهم في هذه القضية رفيع عدم، فربى سليمان على هذا الفهم وعلى هذه العدالة. ليه؟ عشان ربنا يدينه ملك ما حصلش ولا هيحصل، يدينه الريح ويدينه الحيوان ويدينه الطير ويدينه الجن ويدينه ملك العالم كله، ملك يعني حكم العالم كله من شرقه وجنه وجنه وطيره وحيوانه، كل ده لسليمان. لاحظونا معي ولازم نلاحظ ده، لازم، لانه اذا كنا ناويين نبعث في هذه الامه همة من جديد ولينا من جديد، لازم نعرف بنبتدي منين. انتوا عارفين الناس الاسلاميين اللي يبقى مستهوي سريع سريع سريع سريع، انت تريد ان تعمق في ما اراده الله. تلاقي المساله جايه منين؟ مع كل نبي ذكر الله طفولته، لأن القدر عمل عمله في تربية النبي من الأنبياء وهو أنت تبع هذا الدين، هذا المجتمع دين الله الذي تعرف أنك لازم تعود للتربية مرة ثانية، وتأتي بالطفل من صغره، وهو ما فعله الله تعالى مع رسوله، وهو ينقله من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان ومن. لذلك هذا الكلام يثير قطعا قضية تربية الأبناء، كيف يربي الإسلام الأبناء؟ لازم نتعلمها يا إخوة. نحن في مجتمع لا يعلم الأمهات كيف يربينا الأبناء. في واحد من حضرات القاضي أو اليوم الجديد أو الأخت اليوم الجديد، تعلمت منين كيف تربي أبنائك؟ لا خدت في المدرسة ولا في الجامعة، ولا التلفزيون بيعلم إلا الفتاة، ولا الآباء نفسهم عارفين يربوا إزاي. حصل درجة عظمى من درجات الإسلام.